Elhamdülillah ve salatu selamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sahbihi ve sellem. Amma ba'd, nahud ba'd kelimatil garibe min el-cüz el-thamin. قال الله تبارك وتعالى, طبعا هنبدا يعني من سوره الانعام, الجزء الثاني من سوره الانعام, خدنا امبارح الجزء الاول من سوره الانعام. فنبدا قول الله تبارك وتعالى, قال لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. معنى الايه ان يظن بعض الناس, قال طب الايه 103 الناس لها سبع معنى, لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. هنا بيقول ليس المنفي هنا رؤية الله كما نفي كما فهم ذلك بعضهم, يعني لا تدركه الأبصار. يبقى معنى كده اللي يقرأ الآية يقول لك احنا خلاص كده مش هنشوف ربنا سبحانه وتعالى فين, يوم القيامة أو في الجنة. لا, المقصود مش كده, لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى. يعني الكلام ده المقصود هنا ان نحن حتى لما نرى الله سبحانه وتعالى في الجنة, نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم, لا نحيط به بصرا, يعني ولا المثل عادي مش هينفع نشوفها من كل جانب. خلاص يعني مثلا ادي الحديده دي, تمام كده, خلاص احنا شايفينها من كل جانب. لا تدركه الابصار, اي لا تحيط به الابصار. فهو الكبير سبحانه وتعالى, العظيم الجميل الرؤوف سبحانه وتعالى. وطبعا يا اخواني اعلى نعيم في الدنيا الشوق الى الله سبحانه وتعالى, وفي الجنه النظر الى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. يعني حتى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى القمر بازغ, قال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر الآن. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاتين, صلاة في أول النهار وصلاة في آخر النهار, ففعلوا فإنكم ترون ربكم لا تضامون في رؤيته. يعني لا يصيبكم الضيم أو التعب إنكم أنتم نرى الله سبحانه وتعالى الصلاتين اللي هم صلاة الفجر والعصر, اللي هم أكثر ناس الناس بتأنتخ فيهم. تمام. فهم دول من يعني إن شاء الله من أسباب رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة, الحفاظ على صلاة الفجر وصلاة العصر في وقتها للجماعة في الرجال والنساء في البيوت. بل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. طبعا في فرق منحرفة ضالة بتنفي رؤية الله سبحانه وتعالى كالمعتزلة وغيرهم, بيقول نحن لن نرى الله سبحانه وتعالى, ماشي كده. فده يعني اعتقاد أهل السنة والجماعة وأدلة القرآن والسنة إن احنا نرى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة, ونرى الله فين؟ في الجنة سبحانه وتعالى. طيب, قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. يعني اللطيف, اللطيف يعني الذي يدبر لك في خفاء من حيث لا تشعر. هو ده معنى اسم الله اللطيف, يعني بيدبر لك الخير في كل يوم سبحانه وتعالى وانت مش واخد بالك. وخبير, مش بس كده, مش لطيف فقط, لا وخبير, يعني يعلم سبحانه وتعالى. يعرف يقول لك فلان ده عنده خبرة, ولا المثل الأعلى, يعلم تحديدا ايه اللي يصلح كل واحد فينا من ناحية الفقر أو الغنى أو الرزق أو الزواج أو تأخير الزواج أو أي مشاكل, إيه اللي يصلحك وإيه اللي ما يصلحكش. فهو اللطيف سبحانه وتعالى الخبير. لذلك سيدنا يوسف يعني في السلسلة احنا بنشرحها في نهاية القصة قال إن ربي لطيف لما يشاء. اختصر قصة يوسف كلها في اسم الله اللطيف. شوف بدأ يدبر له إزاي وبعدين يعني أصبح عزيز مصر. الآية الثانية قال الله عز وجل في سورة الأنعام أيضا, ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ليس معنى غافلين هنا أي لاهين منشغلين, ولكن هنا معناها غافلون, أي أن الله عز وجل لا يهلك القرى بظلم وأهلها غافلون, يعني لا يوجد رسول يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. اللي هم يعني احنا تكلمنا عنها امبارح او اولت, اللي هو ايه, مفيش نبي ليهم, فخلاص الله سبحانه وتعالى مش هيعذبهم, مش هينتقم منهم, تمام. فده المقصود, يعني حتى ان الرسل يعني ينبهونهم على حجج الله سبحانه وتعالى عليهم. آية 142 في سورة الأنعام قال الله عز وجل ومن الأنعام حمولة وفرشة. ومن الأنعام حمولة وفرشة, الحمول اللي هو بيحمل عليه اللي هو ايه, الناقة, عارفين الناقة, تمام. والفرش هنا هي صغار الإبل, صغار الإبل, وقيل الغنم, وليس المعنى هي الفراش. ومن الأنعام حمولة وفرشة, ولك أيوة الفراش, لا الفرش هنا هو معناه صغار الإبل. معلش يعني احنا ايه لغتنا العربية ضعيفة شوية, فايه ممكن نفهم اشياء خطأ. عارفين انتوا اللي هو الواحد بعد ما تزوج كان عارفين الشوال اللي هو بيتحط فيه قنطال القطن، الشوال الكبير ده، واحد اتزوج وراح دخل فيه هو ومرته كده امام الناس، يعني هو ماشي كده وواحد داخلين وراح، فالناس يا عم ايه اللي بتعمله ده، بتهبب ايه بس؟ لو اسكتوا انا بحب النبي عليه الصلاه والسلام، انتوا ما بتحبوش النبي. يا ليه يا عم بس براحه فهمنا بس ازاي انت بتحب النبي، عشان بس نعرف ان احنا لغتنا العربيه ضعيفه شويه يعني، وممكن نقرا غلط او كده. فقال لهم في صحيح البخاري ان النبي عليه الصلاه والسلام تزوج السيده عائشه في شوال. ها لا، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة عائشة في شهر شوال، في شوال، فهو صاحب القراءة في شوال، تمام كده. الحال الثاني برضو يعني شيء بشيء يذكر، يقول لك ايه، واحد كل ما يصلي ياتي بالمعزة، عارفين المعزة، عارفين المعزاية، ويحطها كده ويصلي امامها. يا عم انت ايه اللي بتعذب المعزة دي، انت ايه اللي بتعمل؟ فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الى عنزة. أيوة صح، كان الخضر يصلي إلى عنزة. إيه العنزة دي؟ العنزة حاجة زي الذراع مثلا كده، رمح ولا حديدة، بحيث يحطها تمام، بحيث ما حدش يعدي من أمام النبي. ودي سنة على فكرة، كل ما تيجي تصلي ركعتين ولا حاجة حاول تصلي مثلا خلف كرسي، خلف عمود كده، فدي سنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني إن ماشي بنفسه ماشي، بس لازم تكون حاجة عالية، لا حاجة تكون عالية خلاص، فده المقصود يعني. آية 161 من سورة الأنعام، قال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. دينا قيما هنا أي قائما ثابتا، ودينا يصلح ويقوم به أمر الناس في المعاش والمعاد. يبقى دينك يا أخواني أنت لا تصلح لدنيا ولا آخرة إلا بالدين، لازم يبقى عندك يقين كده. الله سبحانه وتعالى هو الذي ربانا عز وجل، هو الرب، هو يعني الذي يصلح غيره. نزل إلينا الدستور القرآن والسنة، هم ده اللي يصلحوك. اللي عنده مشاكل أو اللي عنده هموم يبقى أكيد مقصر في الدين، خدها قاعدة. يعني أهل الدين نفسهم حتى لو الله عز وجل ابتلاهم في قلبهم في رضا وفي فرح بالله سبحانه وتعالى. شوف سيدنا أيوب، الله ابتلاه 18 سنة خلاص لم يشكو أبدا، ولكن لما يعني كده قال ربي إني مسني، حاجة بسيطة يا رب، 18 سنة. تخيل انت واحد فينا كده عنده شلل 18 سنة، شلل رباعي، امر خطير يعني، سبحان الله. فده الشاهد يعني. فليس هنا معنى القيم هنا اللي هي المبادئ والاخلاق. الاعراف، طبعا سورة الاعراف مكية، سورة الاعراف مكية. قال الله عز وجل فجاءها بأسنا بياتا او هم قائلون، اي من القيلولة وليس من القول. آية 21 قال الله عز وجل وقاسمهما، يعني إبليس، إني لكما لمن الناصحين. القسم منه مين؟ آدم وسيدة حواء. نعم، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. بص يا أخواني، قال العلماء من قاس الدين برأيه فهو كإبليس، ده مقولة محمد بن سيرين. لأن إبليس قاس الدين برأيه، يعني يقول لك هو الطين أفضل ولا النار؟ وفي الحقيقة أنتوا عارفين أيهم أفضل، الطين ولا النار؟ الطين. بس هو المتكبر كده دايما يقنع نفسه ان هو صح. الطين، احنا المسجد اللي احنا فيه ده طين صح، يعني من طين يعني، اقصد ان كان باسمنت وكده، لكن من الارض يعني، صح كده. طيب الاكل اللي احنا بناكله من الطين صح كده، التمر والتفاح والمشمش والموز تمام، والماء اللي بنشربها من الارض تمام، كل ده من الطين، الانبياء من الطين. فانت عندك يعني سبحان الله، فدايما المتكبر يقنع نفسه ان هو افضل من غيره باي حدد. فهنا وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، ليست هنا من القسمة، ولكن قاسمهما أي أقسم لهما بالحلف بالله، يعني والله العظيم يا آدم أنا بنصحك. شوفوا سيدنا آدم يعني بحس من طيبته تمام، ما كانش يعني متخيل إن حد يحلف بالله كذب. فطالما نصح يقول له والله العظيم أنت لما تأكل الشجرة دي هتكون عندك ملك ولا يفنى وكده تمام، أكل الشجرة. فبرضه فايده ما تديش ودنك لاي حد ينصحك، لازم حد يكون يعني من اهل الصلاح، من اهل التقوى، من اهل الدين كده، ولازم حد يكون عنده خبره بالحياه تمام. ماشي، ايه 26 قال تعالى قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. الريش هنا معناها المال او ثياب الزينه، وليس ايه الريش اللي هو المعروف. لذلك قال بعدها ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى قال عبد الله بن عباس أي العمل الصالح، العمل الصالح، آية 28 في سورة الأعراف، قال عز وجل: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. أول لما النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه يقول له: لا، ده احنا من اللي علمنا الفاحشة دي؟ آباءنا، والله أمرنا بها. استغفر الله، تخيل انت كده، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. ايه المقصود هنا بالفاحشة؟ اللي يفهم هو الزنا، وده غلط، مش الزنا. المقصود هنا الفاحشة أي طوافهم بالبيت عراه، إنهم كانوا بيطوفوا حوالين البيت عراه، الرجال والنساء، متخيلين؟ كما قال تعالى سورة الأنفال: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. بيصفروا كده وعراه، ويصفروا ويصفقوا، نعوذ بالله. وقيل الفاحشة هنا الشرك أو ما تبالغ قبحه من الذنوب والمعاصي، وليس هنا المقصود الزنا يعني، تمام؟ آية 31 قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يعني معنى كلوا عند كل مسجد؟ يعني أحسن، بس عادية مبسوط إن عند كل مسجد أي عند كل صلاة، حتى لو تصلي في البيت، حتى المرأة هتصلي في البيت. أيوة، لا المقصود هنا أن قد يفهم بعض الناس هي عند كل مسجد، يعني لما تيجي المسجد تلبس إيه حلوة، لو تصلي في البيت تلبس مثلا معذرة بجامة النوم مثلا، بنطلون وشورت ولا أي حاجة. لا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أراد أحدكم أن يصلي فليتزين لله، فإن الله أحق من تزين له. دائما وأنا في البيت يعني مثلا عايز أصلي ركعتين، أو مثلا أصلي قيام ليل أو أي شيء، فأصلي ما عذرت إن أكلها، بس مثلا في اللي بحملات أو كت أو المنطلون العادي في البيت، فالشيطان يقول لي: عم صلي لسه تلبس وتحط عطر ومش عارف إيه وكذا. حاضر حاضر حاضر حاضر أحسن، تمام، أفعل إن شاء الله. بصوا الشاهد اللي هو، فالشيطان يقول لي: عم خلص بسرعة وصلي. احكي لنفسي كده اقول: طيب لو مثلا جه مثلا واحد من مشايخنا الكبار مثلا، او واحد مثلا دكتور عندنا في الكليه، ينفع اتكلم معاه كده؟ اعزكم الله، ينفع ابقى معاكم انا بفيلا كات ومنطلون؟ ما ينفعش. طب يا اخي انت هتقف امام الله، يعني خلي عندك دم، مش انتوا، انا اكلم نفسي، انا اقول لك خلي عندك دم وصلي. ايوه بالظبط، يبقى صلوا على النبي. والشاهد نحسن، يعني بعض السلف كان ليه قميص معين يصلي به في الليل، يعني عارف انت مشتري كده مثلا القميص اللي احنا بنسميه يعني الجلابيه، تمام، حاجه خاصه كده فخمه، دي مخصصه في البيت هي لصلاه قيام الليل فقط، ما يطلعش بيها، ممكن تتوسخ ولا تضطرب ولا مش عارف ايه، ولا يقابل بها حد ابدا. سبحان الله، ايه تعظيمه من الصلاه يعني. وسبحان الله، يعني الحسن ابن علي ابن بنت الرسول صلى الله عليه وسلم كان كلما أراد أن يصلي لبس أفخم ما عنده، فكان يقولون: يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تتكلف وتفعل كذا وكذا، فكان يقول: أوليس أن الله عز وجل قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والحسين علي بن الحسين اللي هو زين العابدين كان إذا توضأ اصفر واخضر، بالله عليك تخيل فيه، كل ما يتوضا، بعد ما يتوضا على طول كده، تخيل كده هو طالع كده مثلا من هنا من الباب، وهو طالع خلاص وشه كده يصفر ويخضر ويفضل يتنفض ده على طول ده، فيقولون له: مالك انت مالك في ايه بس؟ يقولون: اتدرون بين يدي من اقوم؟ تعرفين انا دلوقتي هقف بين يدي مين؟ مالك السماوات والارض. لان يا اخواني طبعا، بص يعني تخيلنا الان مثلا بكلم واحد فيكم، بكلم واحد او واحد الان بيكلمني فيكم، تمام، وانا عمال في التليفون وعمال ابص كده وعمال يكلمني وديته ظهري، هبقى محترم انا؟ لا طبعا، صح كده؟ طيب احنا بنكلم الله في الصلاه ودماغنا عماله تروح وتودي، ونحل المشكله الفلانيه في الركعه الاولى والثانيه مش عارف نخلص فيها ايه، والثالثه ان شاء الله نعمل الفطار النهارده، والرابعه السحور، بس السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، فنسأل الله العافية. طيب الآية 53 قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله؟ تأويله هنا مش تفسيره، أي ما يقول إليه الأمر ويقع، كما قال يوسف: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. يعني تأويل رؤياي من قبل، يعني ما آلت إليه الرؤيا وكان، مش التأويل لي أكثر من معنى، يعني منه ما يقول إليه الأمر، يعني يكون في المستقبل من جنة أو نار. آية 69 آخر آية قال تعالى على لسان سيدنا هود: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، بيكلمهم لهم شوف نوح واللي حصل معاه وقومه، فانتوا ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعمل معاكم كذا، لان كما تعلمون ان قوم عاد اخواني وقالوا من اشد منا قوة، كانوا كبار جدا. عبد الله بن عباس بيقول كان الولد الرضيع الذي يولد من بطن امه خلاص طوله 500 كيلو من قوم عاد، لأنه أصلا قال وتنحتون من الجبال بيوتا، انت عارفين يعني ايه الجبل؟ الواحد حجمه يعني تحت السماء كده، شوف الجبل كده يبدأ يعمل بضوافره في الجبل، يعمل بيت وانتريه وأوضة نوم مش عارفاه، وتعالى يا ابني انت اسكن هنا. كانوا كبار جدا، واحد يشيل مثلا الشجرة يخلعها يروح يتدفى بيها، تمام؟ فتخيل انت عاد الواد 500 كيلو اللي لسه مولود، بس ده أمه قاعدة ترضعه كام، ده حجم كبير جدا. سبحان الله، انا بقول لك يعني، ودي نعم الله سبحانه وتعالى اداها لهم خلاص، للاسف لم يشكروا نعمه الله سبحانه وتعالى. لا 500 كيلو، لا طوله، صلوا على النبي، انا متاكد من الحاجات دي، يعني طوله الواد 500 كيلو، 500 كيلو، لا يا عم نص كيلو مين يا عم، ايوه بقول لك الواحد كان بيمسك الجبل بضافره. صلى على النبي كده. الشاهد ان الله سبحانه وتعالى بيكرم بعض يعني بعض الناس بكده اختبارا، فطبعا خلاص كده تكبروا. ده حتى برضو قوم ثمود قال الله عز وجل عنه في سورة الفجر وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، عارفين يعني ايه جابوا؟ يقولك لا، يقولك فلان ده جاب حاجة خطأ، الجيب اللي هو الجيب بتاعنا ده يعني الشق، صح كده شايفين كده مشقوق، فكانوا بيشقوا الصخرة. تخيل انت واحد مثلا معاه جبل مثلا من هنا مثلا لحد مثلا خزان، تمام كده خلاص، ده الضفر كده يشقه، ده احجابهم الناس دي كانت ايه. فالشاهد هنا واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، خلفاء هنا مش ليس المقصود الخلافة بالملك، ولكن ايه، اي تخلفونهم وتسكنون الارض من بعدهم. توبوا الى الله، فضلوا بقى يتكبر على سيدنا هود، قولوا لا احنا، وقالوا من اشد منا قوة، يعني مين احنا اقوى مننا، خلاص يبقى احنا كده افضل من اي حد. فالله سبحانه وتعالى انتقم منهم عشان نستفيد العبرة دي، ان ما تتخدعش باي حد الله سبحانه وتعالى مديله مال او الكفرة او الفجرة او المنافقين، بل انظر لحقيقتهم فعلا في الدار الاخرة ووزنهم عند الله سبحانه وتعالى. ده كده باختصار نبدأ نشوف الاسئلة. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.